وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وامرأة طلبت الطلاق من زوجها طاعة لأمها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بسبب أنه كبير عليها في السن, يعني في فارق, هذا ليس سببا مبررا. هل يترتب عليها شيء؟ نعم يترتب عليها أنها طلبت الطلاق من غير ما بأس, ففيها وعيد, عليها وعيد بأنها يعني لا تدخل الجنة, فيشرع لها أن تصبر وتحتسب, إلا إذا كان يعني ضرر يلحقها ضرر, فالطلاق يعني يمكن أن تجرى عليه صفات الحكم الخمس, يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح. فيجب للإيلة إذا آل ألا يقربها زوجها, ألا يطأها زوجها, فيضرب له مدة 4 أشهر, ثم إذا لم يرجع يطلق عليه الحاكم وجوبا. ويحرم للبدعة أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه ونحو ذلك, أو يعلق طلاقها بشيء مستحيل أن تفعله, فهذا طلاق بدعة يحرم. ويطلقها 3 بلفظ واحد في مجلس واحد, أي نعم. ويستحب للضرر إذا كان بقاء واحد منهما مع الآخر فيه ضرر عليها أو فيه ضرر عليهما, فيستحب إزالة الضرر ولو بالطلاق. ويكره يباح للحاجة إذا كان محتاجا أو هي محتاجة, كأن لا يأتيه أولاد أو لا يأتيها أولاد, أو لا يفي يعني قضاء وطرها أو وطره, ويحتاج إلى من يقضي معه أو من, فيباح للحاجة ويكره لعدمها, لعدم الحاجة, ويكره لعدم الحاجة. هذه صفات الحكم الخاص, يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. إذا ما كان في حاجة يكره. فلتتق الله هذه المرأة, وأمها تأمرها, يمكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان والدا, إذا كان يأمر بمعصية الخالق, وكونها تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس هذه معصية. هل يشرع الاستغفار والتكبير والتهليل لمن يتبع الجنازة؟ الاستغفار والتكبير برفع الصوت والتشويش ينافي مشهد تشيع الجنازة وذكر الموت وتذكر الآخرة, بل عليه أن يذكر الله عز وجل في نفسه وبخشوع ولا يرفع الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وجزاك الله خيرا. يقول يدور في خاطري كلام إيش بذيء وأفكار سيئة, وهذا من وساوس الشيطان. نعم صحيح, كما أنني ضد هذه الأفكار ولكن تراودني في الصلاة, هذا من الشيطان. فما تنصحني؟ أنصحك بأن تجاهد وأن لا تلتفت إلى هذه الوساوس والأفكار, وأن تبشر بأن هذا, والحمد لله, يعني كيد إبليس رده الله للوسوسة. لأن الصحابة, بعض الصحابة قالوا إنا لنفكر أو لا يدور في أنفسنا أمر لأن يخر أحدنا من السماء أحب إلينا من أن يتكلم به أو يتفوه به. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأنت لا تبالي بهذا، وأشغل نفسك بذكر الله عز وجل، واتلو قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وآية الكرسي، وأدم ذكر الله وتعلق قلبك بالله وحده، ويزول هذا بإذن الله. يقول: ينتشر شريط فيه أصوات وصراخ يقولون أن هذا صوت المعذبون في جهنم، ما حكم تصديق ذلك؟ هذا ما يفيد علما ولا يفيد صدقا، ربما من اجتهادات بعض الناس، لأن التعذيب في القبر أمر ورد أنه يسمع صوت المعذب كل شيء إلا الجن والإنس إلا الثقلين، فهذا ينافي يعني ما يزعم هنا أن هذه أصوات المعذبين، أو وضعوا مسجلات وسمعوا أصواتهم، لأن المجرم يضرب بمرزبة فيصيح يسمع صياحه كل شيء إلا الثقلين، لأن الثقلين لو سمعوا لبطلت حكمة التكليف، فحكمة التكليف الإيمان بالغيب والإيمان بعذاب القبر والبرزخ. فمثل هذه الترهات التي لا يؤيدها دليل من الكتاب والسنة لا تصدق، لا سيما وأنها تعارض يعني الحديث، يضرب بمرزبة فيسمع صوته كل شيء إلا الثقلين. هذا يذكر أن طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو في حالة غضب شديد قبل شهر من اليوم، فهل يقع الطلاق؟ ارفع قضيتك لسماحة المفتي، فهو معني بهذا، وإذا أفتاك بفتوى على كل حال يعمل بها. بسم الله. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وما من أحد منا إلا ويرى نفسه في المنام، فهل هذه النفس التي ترجع إلى الله لبعد مفارقتها للجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بي. كلام هذا غير مرتبط الحقيقة، أقول غير مترابط، ولا أدري ماذا يعني. والنفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس لوامة، ونفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء. والرؤية في المنام تكون على ثلاثة أقسام: رؤية سارة فهي من الرحمن، ورؤية سيئة فهي من الشيطان، ورؤية مما يحدث الرجل به نفسه في اليقظة. فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فلا يشغل نفسه بمثل هذا. ثم الرؤية الصالحة من الرجل الصالح ليست حجة كاملة، ولكنها جزء من 46 من النبوة، وليست نبوة. فكفانا ما في الكتاب والسنة، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي ثبت نقلها في الصحيح فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن إذا رأى يعني رأى صورة غير صورته التي ثبتت في الصحيح، فالشيطان تمثل بغير صورة وكذب وقال إنه رسول الله. قد يرى في اليقظة شخص يزعم أنه رسول الله ولكنه على غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب السؤال، أدري يمدينا قبل الأذان، الله المستعان، ساعات الاستجابة للدعاء، وما هي أفضل الساعات؟ يعني أرجى الساعات آخر الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة، وفي الأزمنة الفاضلة كشهر رمضان وليلة القدر ويوم عرفة والأماكن الفاضلة كما في المسجد النبوي والمسجد الحرام. أين وأما الروضة قال ماذا تتميز؟ تتميز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم هنا روضة نكرة يعني لا يحصر هذا الفضل فيها، ولهذا ورد في الحديث الله أكبر. نعم قلت إن ليس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة بصيغة التنكير لا يحصر رياض الجنة فيها، وقد ورد الحديث صح الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر لا تنحصر في الروضة في أي يعني مكان كانت. ثم إن الروضة أفضل منها في الفريضة الصف الأول خلف الإمام وميامن الصفوف الأول، لكن في صلاة النافلة إذا لم يكن هناك أذية وتزاحم يتسبب يعني في الإيذاء، فصلاة النافلة فيها لا شك أنها أفضل من غيرها. اللهم صل وسلم. يقول هل إيش؟ ما أدري من هو صاحب هذا، ونتفة ورقه وكتابة عسلة، من هو صاحبه؟ الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحية من الحيوان النجسة؟ الحية يحرم أكلها يا أخي، يقول زيت الحية يقال إنها تنبت الشعر، كلها اترك الخرافات وما في حياة الحيوان للدميري ونحو من الأشياء اللي الله المستعان. يقول رجل في فرنسا ولد فيها ونشأ فيها بدون تربية إسلامية، وكانت له صديقة أنجب معها ولدا، ثم من الله عليه بالرجوع إلى الإسلام، وتريد صديقته النصرانية أن تسلم، فيسأل عن الولد هل يلحق به، حيث أن حاله السابق حال الكفار تماما. الله المستعان. على كل حال ما دام أنه ألحق به، لكن حالة الكفر غير حالة الإسلام. ماذا يعني قول الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق؟ قرأنا هذا القول. أولا لابد من تحرير القول، والكلام صحيح: استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، هذا صحيح، يعني كلام واضح. فكأنه الشخص يريد أن يقرأ هذا، أي نعم، فقرأته للفائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء؟ في سؤال؟ اي تفضل. هو ينبغي اذا سمع المسلم الاذان ان يبادر للصلاة، وان يترك البيع ويترك الشراء ويترك التلهي بالملهيات، لكن اذا اقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة في الحديث: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث يقتضي انه يمشي حتى ينتهي الى الصفوف، فما أدرك صلى وما فاته قضى. أقرأ عليك الحديث وتقول هل الأفضل؟ يعني إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لعلك فهمت الجواب. أي نعم. وإليك بالنسبة للزائرين تتحقق الزيارة بصلاة ركعتين في المسجد النبوي، وما زاد فهو مزيد فضل. ليس هناك أيام محددة ما تتم الزيارة إلا بها، أو أوقات يعني عدد أوقات معينة لا تتم الزيارة إلا بها، ليس هناك شيء من هذا. من صلى ركعتين في المسجد النبوي تمت زيارته، ومن زاد فهو أزيد. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. يعني اختلف العلماء يعني أنه إذا رأى الإمام يقوم، وإذا بدأ المؤذن بالإقامة يقوم، وبعضهم يقول لا يقوم إلا إذا قال قد قامت الصلاة. المسألة واسعة وسهلة، والخلاف فيها سهل، لا ينبغي أن ينصب الخلاف فيها بين يعني لا ينكر من لا ينكر، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. أي نعم. نعم وإليك. حج واعتمر عن نفسه، اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك، لكن ما تخرج من مكة إلى التنعيم بتكرار العمرة. إذا جئت مرة أخرى مثلا زائر تعتمر عن أمك أولا، ثم إذا جئت مرة أخرى تعتمر عن أبيك. مو تخرج من مكة إلى التنعيم وتكرر العمرة. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع؟ كم حج معه من آلاف المسلمين، ما أحد منهم خرج إلى التنعيم ليعتمر إلا عائشة، لأنها رفضت عمرتها الأولى. عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها خرج معها، ما نقل لنا أنه أحرم بالعمرة، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. بارك الله فيك. اللي جاء زائر المدينة ويعود المكة ويحب أن يأخذ عمرة فلا بأس أن يحرم من أبيار علي ولو كرر العمرة، يعتمر عن أمه من أبيار علي. نعم هذا ما فيه بأس، ولو كان سبقا اعتمر، لأنه جاء إلى المدينة وسيعود إلى مكة ويمر على ميقات أهل المدينة وهو يريد العمرة. إذا أراد العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا معتمر. نعم محرم يعني أقصد بالعمرة. كيف يجوز؟ جدة ليست ميقاتا، لكن لو أهله بجدة، منزله بجدة، يريد جدة لمنزله، وراح نزل جدة وأراد أن يعود، أراد أن يعود ليعتمر، فيعتمر من جدة ما في بأس. لكن لا يقصد جدة يعني بغرض انه ايه زي غرض المحل، لا ما هو بعد مع الفارق. اي نعم. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. قال عندما اذهب الى النوم اقرأ المعوذات وآية الكرسي، وبعد النوم احلم احلام مخيفة، وبعض الايام عادية. المخيفة هذا من الشيطان، لكن اقرأ آية الكرسي بإخلاص واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وتوضأ وضوءك للصلاة قبل هذا، وسوف لا يأتيك ما يخيفك إن شاء الله. نعم نعم. أنت فيه المخالف لحكم الله، المخالف لحكم الله وحكم رسوله باطل. ما لا أي نعم، قد تحكم بحكم الله ويكون حكمك حق. والخوارج اعترضوا، شبهتهم هذه انه تحكيم الرجال ولو حكموا بحكم الله، اي نعم، او يعني ظن انهم يحكمون بحكم الله فتحكيمهم خطأ. لا، يحكم من يحكم بحكم الله وحكم رسوله، واذا حكم بحكم الله وحكم رسوله فقد وافق الحق. نعم. العقل ما يخالف النقل، العقل الصحيح الصريح ما يخالف النقل الصحيح، وإذا اختلف فأحدهما فيه خلل، إما أن العقل مخبول وإما أن النقل سقيم غير صحيح. فالعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، فلا يعتد بالعقل المخبول ويقول أنا أتبع العقل المهوس. اي نعم، الهوس اتبع العقل المشوب اللي ما هو صريح، واترك القرآن واترك السنة. لا يختلفان الا واحدهما فيه خلل، فالعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. ما شاء الله كثرت الآن تقام الصلاة. نعم نسأل الله العفو والعافية.